اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم لا تشغلنا إلا بك وحدك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول وقفات مع شهر شعبان، وقفات مع شهر شعبان، أيام قليلة ويقدم علينا غائب. عام مضى على مرور شعبان السابق أو في العام الماضي، ثم يتلو أو يأتي بعد ذلك الشهر شهر كريم تنفو النفس وتحن إليه هو شهر رمضان. اللهم نسألك يا ربي أن تبلغنا رمضان. لكن أحبائي، كيف نقف، كيف نستقبل، وكيف نكون في هذه الأيام المباركات التي نستقبل فيها هذا الشهر شهر شعبان؟ وهل في ذلك الشهر له خاصية قد علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر شعبان، أو عبادة خاصها، أو اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر، أو أعمال ذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون خاصة بذلك الشهر شهر شعبان؟ نعم يا أحبائي، شهر شعبان باب رمضان، نافلة رمضان القبلية. ولذلك أول وقفة مع هذا الشهر اللي هو شهر شعبان أو استقبال شهر شعبان، نقول كنا نتحدث عن البذر في رجب، ثم الإيه؟ السقيا في شهر شعبان، ثم الحصاد في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن حصد الخيرات يا رب العالمين. أول وقفة يا أحبائي نقفها في هذا الشهر الكريم أنها نقول أيام مضت وشهور انقضت ودار التاريخ وأقبلت الأيام المباركات التي تبشر بقدوم غائب غالي هو شهر رمضان، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن كما ذكر ربي سبحانه وتعالى بين يدينا أو عدة أيام، ثم ندخل على شهر شعبان كما قال ربي في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. ولكن سبحان الله يا أحبائي، نحن نشعر مجرد ما يأتي شعبان نشعر بسعادة غامرة، كأن الإنسان واحد ينتظر يلتقي بهذا غالي حبيب جاء على فاقة. تعرفين الواحد يبقى عامل كده هو مقبل عليه رمضان أو منتظر رمضان، كأنه إنسان كده بينتظر حبيب عليه غالي جدا غاب عنه وقاعد يتلهف على مجيء هذا الشهر الكريم، وما أن يصل إلى شعبان حتى أقول أنا للباب أن يفتح. ولذلك المسلم يشعر أن لشعبان سعادة خاصة فيفرح بقدومه ويستبشر بذلك الشهر اللي هو شهر الخيرات شهر شعبان مقدما شهر رمضان. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول ربي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي هذه الأيام نفرح؟ أنا لنا أن نفرح، يعني المحزون في الأيام السابقة أنا له أن يفرح، دي فترة فرحه، فترة فرح التائبين العابدين المقبلين على الله سبحانه وتعالى، فترة فرح الذين انشغلوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. سنة كاملة حزن فيها من حزن وبكى فيها من بكى وابتلي فيها من ابتلي، لكن أنا لنا أن نفرح. العابد يفرح، آن للعابد أن يفرح بهذه الأيام المباركات، ما أن يقبل شعبان حتى يفرح القلب ويطير الفرح القلب شوقا إلى دخولي في هذا الشهر. نقول وهل لذلك الشهر مكانة يا حبايبي؟ شهر شعبان، الشهر قيل الشهر شعبان هو الشهر الذي يتشعب فيه خير كثير. نبتدي نعد الخيرات بقى. أول شيء من أجل ذلك اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة تفضله على غيره من الشهور. في ميزة في هذا الشهر، شهر أحبه الرسول صلى الله، أحب النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر. لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر مثل ما صام في شعبان. إذن وشهر أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحب أن يصوم أو يكثر الصيام، ولذلك فرغ القلب، اطرحي بقى الأحزان واطرحي الهموم، أن القلب أن يعود إلى الله مرة ثانية. ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أن القلب أحبي أن يشفى، أن القلب أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عن أنس يقول، عن روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر، يوصف فطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول، يعني يفطر ويصوم ويصوم ويفطر حتى نقول أن سبحان الله كان أحب الصوم إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان. فما بالك بشهر أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتعدي له إيه بقى؟ هتعدي له كثرة صوم، وتعدي له نفسية كده مقبلة على الله سبحانه وتعالى. وقفة هنا يا أحبائي، الوقفة التي نقفها في هذا الباب أو في هذا الوقت، وكان أحب الصوم إليه في شعبان، هل تحبي ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تحبي ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثرة صيامك في هذا الشهر اختبار لمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كان يكثر الصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلنكثر من الصيام ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. صوموا يا أحبائي هذا الشهر، ما بالنا بشهر ترفع فيه أعمال العباد. الشهر الجاي ده واحد هيكون على حذر شديد جدا، شهر شعبان. كما بالك بشهر ترفع فيه أعمال العباد لرب العباد. كيف تحب أن يرفع عملك؟ صيمة ولا طائعة ولا معرضة ولا غافلة، ولا قاعدة تفكري في مشاكلك، ولا قاعدة تفكري في دنياك، ولا قاعدة منشغلة بالله سبحانه وتعالى. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا عباد الله أكثر من الصيام، الشهر ده ترفع فيه الأعمال، وأحب أن عملي لما يرفع إلى الله عز وجل زي يوم الاثنين كده والخميس ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. منحة من الله سبحانه وتعالى هذه الوقفة، قيل وقفة مع هذه الوقفة اللي هو أن الشهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين هو موسم ختامي لصحيفتك وحصاد عملك. كيف تجعل الموسم؟ واحدة بكون عنده موسم بقى القرآن، ولا موسم الناس بتختم، ولا بيبقى أهم حاجة وقت في حياته اللي هو الوقت اللي هو أنهي وقت؟ هذا الوقت الذي ينتهي فيه من ختمة القرآن، أو ينتهي فيه من مثلا من إعداد الختمات، أو بيبقى يوم مقرب من النفس، محبب من النفس، لأنه يقربك من الله عز وجل. فما بالك في شهر هترفع فيه أعمالك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما في أيوة أكثر من في ده للحصاد، ده الحصاد بقى الكامل. فبما سيختم الإنسان عامه؟ ثم ما هي الحالة التي تحب أن يراك عليها ربي وقت رفع عملك؟ وبماذا تحب أن يرفع عملك إلى الله عز وجل؟ سألك الأسئلة كده تضعها لنفسك، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترفع عملنا وهو راض عنا غير غضبان يا رب. أسأل ربي أن ترفع عملنا صالحا، لكن تحب أن يرفع عملك وهو عمل غير صالح؟ ها همدين ربنا سبحانه وتعالى فعملك كنتي على صيمة ولا كوني بتختمي القرآن ولا بتكوني بمذكر بتذكري ربي سبحانه وتعالى ولا بتكوني متصدقة ولا بتكوني بتفكري في أعمال أي عمل من أعمال الخير. قيل لحظة حاسمة في تاريخ المرء يتحدد على أساسها رفع أعمال العام كله إلى المولى تبارك وتعالى. القائل إليه يصعد إيه؟ الكلمة الطيب، الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهل تحبي أسئلة كده يضعها الإنسان لنفسه؟ يا سبحان الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، شهر ترفع فيه الأعمال. هل تحبي أن يرفع عملك وأنت على طاعة؟ هل تحبي أن يرفع عملك وأنت قاعدة تفكري في أمور الدنيا ومشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا وابتلاءات الدنيا، ولا يرفع عملك وأنت قلبك متفرغ لله عز وجل؟ هل تحبي أن يرفع عملك وأنت على ثبات على دينك، ولا كمن يعبد الله على حرف؟ إن أصابه خيرة وأنا به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هل تحب أن يرفع عملك وأنت عمل كل مخلصة فيه لله عز وجل؟ تسألي نفسك في كل عمل، العمل ده ليه؟ الصدقة اللي خرجتها ليه؟ الكلمة الطيبة اللي بقولها ليه؟ المشوار اللي أنا خرجها ده ليه؟ الزيارة دي بعملها ليه؟ المكان اللي أنا رايحة ده ليه؟ يعني كل عمالك في حياتك ابتدي صب كلها لله عز وجل، تأكيدا قول ربي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. إذا أنت بتجددي في نفسك هذه الآية، جدديها في قلبك، أعلنيها دايما لنفسك، كل ما تتصرفي تصرف أتسلكي سلوك، قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك. لو رحت زيارة، لو قمت على والديك، لو مريتي أحد، لو كنت صادقة في كلمتك، لو صبرت على بلاء، لو أعطيت إنسان شيء، لو كنت في خدمة عبد، كل أعمالك اللي أنت بتعمليها جددي في قلبك الإيمان بأنك تعيدي عن نفسك قل إن صلاتي ونسكي. وأنت بتصلي افتكري في أي شيء أي عمل ذكري نفسك بهذه الآية. فهل تحبي أن ترفع عملك وأنت ثابتة على دينك، ولا يرفع عملك وأنت ينظر ربي إلى أحوالك وأنت مذبذبة غير ثابتة؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الثبات يا رب على الدين. واسألوا نسأل ربي أحبائي في كل وقت، في كل وقت، لأن ممكن إنسان يصبح مؤمن يصبح كافر. نسأل الله العفو والعافية. سلي ربي سبحانه وتعالى مقلب القلوب أنه يثبت قلبك على دينه، لأنه كم إنسان سبحان رب العرش العظيم كان مؤمنا وبات وأصبح كافرا. سبحان الله يا أحبائي، تروي وحين تروي قصة الأخت لها تقول والله كانت إنها تتقي الله وتعبد وكذا، وابتدت تمسك اللي هي التليفونات والاتصالات وكذا وكذا، فانقلب حالها، انقلب. فابتدت أختها تشعر إن في حاجة، تقفل عليها باب كتير، تمسك التليفون كتير جدا، انقلبت حياتها، انقلبت رأسا على عقب، طاعتها خفت، صلواتها بعدت، ذكرها لله اللي كانت هي دايما تدعوه كانت انتهت، لأنها كالذي يعبد الله على حرف. ولذلك نقول يا أحبائي الثبات الثبات، تقول سبحان ربي والله الذي لا إله إلا هو، أنه ما مضى قليلا إلا ماتت هذه الإبنة، ماتت على هذا الحال، فتقول هذا دعاني لأني أمسك على ديني يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبتنا. ولذلك يحتاج الأمر يا أحبائي إلى ثبات، لأن ما تنظريش لأعمال الناس، لأن عمل الناس كل واحد كله في صحيفته، انظري لأعمالك أنت. لو نظرتي لأحوال الناس، كل إنسان مسؤول عن أحواله، وكل إنسان مسؤول عن صحيفته، أنت مسؤول عن صحيفتك. انظري إلى صحيفة عملك اللي ترفع إلى الله عز وجل، انظري إلى عملك، ما تنشغليش بغيرك وإنت هتسألي عن عملك وحدك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوفي أعمالك إيه اللي ناقص فيها واصلحيها، شوفي عمرك اللي فات منك ضعف ايه واصلحيه، شوفي انظري الى ايامك التي مرت بدون عمل، وانظري الى احوالك. انشغلتي في حياتك بامور دنيويه كثيره، والعمر الباقي لا يطول كثيرا، لان الايام يا احبائي تمر اسرع مما نتصور، العام يمر علينا باسرع مما نتصور، بسرعه شديده جدا بيمر العام وتطوى الصفحات وقت العام بعد العام. فهل نحن على ثبات على دين؟ اللهم ثبتنا. هل نحن في اخلاص الى العمل؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. هل نحن في خوف من الله عز وجل؟ هل نحن في تقبل ترفع أعمالنا ونحن في ضعف ولا في قوة؟ هل نحن ترفع أعمالنا ونحن في فتور العمل؟ هل ترفع أعمالنا ونحن في قلة بذل في طاعة الله عز وجل؟ هل نحن ترفع أعمالنا ونحن لا ندري رفع عمر خير أو عمر غير خير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أحبائي نقول أول خطوة في حياتك في هذا الباب وأول شيء في شعبان أقول لك ولنفسي، اللهم ارزقني هذه العلاقة التي بيني وبين ربي، توثيق العلاقة والصلة بالله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي لابد من توثيق مفاهيم في حياتنا، أولها يا أحبائي التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر التقصير الشديد في حياتنا إن إحنا مقصرين مهما عملنا مقصرين، والله يا أحبائي مهما عملنا مقصرين، ده إحنا مهما عملنا من طاعة لو كانت كل هذه الطاعات التي نقوم بها شكر نعمة من نعم ربي لن نوفي أبدا، ولن نقوم بحق شكر نعمة واحدة، فكيف بنعم لا تنتهي بعطاء لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نقر بالتقصير وننشغل بإصلاح الأنفس قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. النقطة الثانية، اعلني فقرك إلى الله عز وجل وحاجتك الشديدة إلى عبادته. نحن الذين نحتاج إلى العبادة، إحنا اللي محتاجين يقبل علينا شعبان، إحنا اللي محتاجين نصح نفسنا في شعبان، إحنا الذي نحتاج أن نقبل أو تفتح لنا أبواب رمضان، والله في أشد الاحتياج أن تغفر ذنوبنا ويكبر كسرنا وترفع درجاتنا، إحنا اللي محتاجين إلى العبادة. لا نظن أن الله يحتاج إلى عبادتنا فهو ظن عنا جميعا، ولذلك لابد أن نعلن فقرنا إلى الله سبحانه وتعالى، احتياجنا الشديد إلى عبادتنا لله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى غني عنا. نحتاج إلى توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله، نحتاج دائما أن نقولها بقلوبنا، كل جرح من جرح من جوارحنا تعلنها لا إله إلا الله بحق، أنه لا إله لا معبود بحق إلا ولا موحده سبحانه وتعالى المنعم. ولذلك لابد يا أحبائي أن في هذه الأيام ننظر إلى نوايانا، تصحيح النوايا في كل خطوة في كل عمل، كل عمل حتى نومك ابتدي بقى ظبطي نومك على إنك تبقى كله بنوايا، علشان ندخل هذه الأيام المباركة وتحولت حياتنا إلى نوايا جميلة. نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نكثر من ذكر الله، نعود لسنة، لأن سبحان الله الإنسان على ما اعتاد عليه، اللي اعتاد الطاعة بيسير عليها، اللي اعتاد الطاعة يألفها سبحان الله، حتى الطاعة تؤلف في أحبائي، اللي بيعتاد المعصية بيألفها، اللي بيعتاد كل الراحة بيألفها، اللي بيعتاد النوم في الفراش بيألفه، اللي بيعتاد المجاهدة في طاعة الله بيألفها. في بداية لما تيجي تستيقظي لقيام الليل كوني لسه ما ألفتيش الطاعة، بيبقى الأمر شد عليك مش قادرة تقوم ثقيلة، لكن لما تبتدي تألف الطاعة تجري هناك شيء يؤسك أزاً، أنت اللي محتاجاها، أنت اللي حياتك بتطير بيها، فما أن تستيقظي لهذه الطاعة. ولذلك عودي نفسك من الآن على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، خوفي نفسك من الآن عن كثرة المعاصي، إنه كما ذكرت لكم هذه القصة السابقة، كم إنسان أحبائي كان على طاعة ثم انقلب على وجهه ومات على ذلك، خسر الدنيا والآخرة. أسأل ربي الثبات بالأمر، ارتبطي في كل وقت بالدعاء وحمد ربي سبحانه وتعالى إن الأيام مرت علينا وأنت ما زلت على دينك، اللهم ثبتنا على الدين واجعلنا دائما في زيادة يا رب العالمين. نقول ارتبطي بالدعاء في كل وقت وفي كل مكان، أكثري من الوضوء، أكثري من الوضوء، لأن الأمر الوضوء دي عبادة، الحرص على الطهارة، يعني سبحان الله هذه أن يظل الإنسان على طهارة وأن يموت على طهارة، من مات على طهارة مات على عمل صالح يا أحبائي، فهي من القربات عند الله سبحانه وتعالى. ارتبطي بالتوكل على الله عز وجل، عودي نفسك بتفويض أمرك إلى الله عز وجل في كل مسألة، لأنك أنت تتقلبين، الإنسان يتقلب في الدنيا في ابتلاءات الدنيا كثيرا ما يتقلب في ابتلاءات الدنيا، لا يمر عليك يوم إلا فيه شيء منغصار في حياتك، فوضي أمرك إلى الله واعلمي أن كل شيء زمام الأمر بيد الله عز وجل. أنت خلقت الأمر ولم تخلقي لتدبير الأمر، أنت خلقت الأمر عبادة الله الواحد الديان، ولم تخلقي لكي تدبري أمرك ولا أمر غيرك، فأمرك وأمر غيرك بيد من؟ بيد الله مدبر الأمر، فاتركي تدبير أي مسألة في حياتك، وإياك أن تشغلي فكرك، لأن فكرك إذا شغلتيه بتدبير أمر أي مسألة ضاعت عليك ساعة عمرك، وضاعت عليك أوقاتك، وضاعت عليك صحتك، وضعت عليك فترات العبادة، حتى إذا قمت بأي عبادة تقوم بالعبادة وأنت إيه؟ لم تشعري بلذة العبادة، لأن لذة العبادة يا أحبائي تحتوي إلى قلب خال خالي فارغ إلا من الله عز وجل، فيش حاجة تشغله أبدا إلا الله عز وجل. ولذلك دايما دايما في مشاكل في حياته مشاكل كتير، تجد لو قام للعبادة يقوم هو في كسر شديد، أو يقوم بالعبادة هو إيه؟ لم يكن سعيدا بالعبادة، وإذا انتهى من العبادة لم يكن سعيدا، عكس الإنسان الذي متفرغ لله سبحانه وتعالى. تفرغ لطاعة الله، تجد إلى قام العبادة يقوم للعبادة، وإذا انتهت العبادة أو قام بها يشعر براحة شديدة وسعادة شديدة. أفضل عبادة كأنه سبحان الله قدم هدية، وهدية هذه قدمها لمن هو غني عنك. يعني لما تقول سبحان الله بين البشر تهلوا تحبوا، كانت تدي هدية تاخذي هدية، لكن أنت تقدمي بين يديك طاعة لله عز وجل، على رغم أن الطاعة دي أنت لا تنتفع بها وهو غني عنك ويرفعك بهذه الطاعة. ولذلك عودي نفسك على طهارة القلب من الآن، قلب سليم سلي ربي دائما، اللهم ارزقني بقلب سليم. هذه فترة كما نذكر لأحبائي، هذه فترة الإيه؟ التخلية، لأن جاي لك بأيام المباركات هتملي قلبك بالطاعات وبالقرب من الله عز وجل، تبتدي تلاقي قلبك بالقلب السليم. قولي كده يا ربي والله اللهم أنك تعلم لا أشي يشغل في لا يشغل قلبي أبدا ضغينة لأحد، والله يا ربي أنك تعلم أنه لا أملأ لا يوجد في قلبي بغض لأحد، حتى تطهر القلب من كل الناس أو من الأحقاد. ولذلك نقول تعلمي مفهوم الطاعة. يعني إيه الطاعة؟ يعني إيه الطاعة؟ عشان تعرفي مفهوم الطاعة انظري إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، انظري كيف كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ابتدي تعلم من الآن كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من صلي. ابقيني اجعلي في الآن فترة تدريب، كل ما تيجي تصلي كده تذكري قول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من صلي، كأنك بتصلي وكأن أمامك اللي هو من تهتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلمي معلومات مفهمي مفهوم الطاعة، وكيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كان اقرأي اقرأي كيف كان صيامه، كيف كان قيامه، كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة عود إلى كل الخيرات، عود إلى كل الخيرات. مفهوم المحاسبة، مفهوم محاسبة النفس من الآن يا أحبائي. حسبي نفسك على عمل كان مفروض تعمليه وما عملتهوش، حسبي نفسك على شيء وعدتي ربي إن أنت هتفعليه ولم تفد وعدك، وكثيرا ما أحرز ذلك. إن الإنسان كثيرا ما يعد ربي إنه هيعمل كذا أو هيتوب عن كذا أو هيزداد في كذا أو يفعل كذا مثلا طاعة من الطاعات، وتمر ويمر الشهر والشهر والشهر ولا يستزيد الإنسان، إذا لم يوفي بوعده لله عز وجل ولم يوفي بعهده لله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه من الآن، لأن يا أحبائي محاسبة النفس في الدنيا أسهل بكثير من الإنسان يحاسب يوم القيامة. من حاسب نفسه في الدنيا حاسب أنفسهم في الدنيا قبل أن تحاسب، من حاسب نفسه في الدنيا هان علي الحساب يوم القيامة أو سهل علي الحساب يوم القيامة. لابد أن نتعلم في هذا الشهر وفي هذه الأيام مفهوم الفرار إلى الله عز وجل، مفهوم الفرار إننا إزاي نفر إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي بقى فر من مشاكلك وفر من تعبك وفر من مناغصات حياتك وفر من كل مشاكل في بيتك أو بره بيتك، فر إلى الله. لأن كل فرار أنت دايما بيكون عندنا مناغصات نقول إيه الأمر ده بزهق منه أو بتعب منه أو عايزة أبعد عنه، إلا الفرار إلى الله عز وجل، عايزة ترجعي له، تفروا إلى الله عشان ترجعي إلى الله، تفروا إلى الله عشان تستزيد القرب من الله عز وجل، تفروا من الله علشان تنسي همومك بإنك تقبلي على الله عز وجل، تفروا من الله إن تطرحي كل هموم خلف ظهرك وتبتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل. يا رب اجعلنا صفحة جديدة في هذه الأيام المباركة، واجعلنا أيام مباركة علينا وعلى المسلمين جميعا. السعي إلى الجنة، مفهوم هذه الأيام أحبائي الساعي إلى الجنة، وأحياء معنى ذلك في القلب إنك تسعي إلى الجنة. إزاي تسعي إلى الجنة معروضها السماوات والأرض؟ إزاي أنت قاعدة كده تفكري سبحان الله إن أنت لو بكرة رايحة فسحة مثلا، والفسحة الفسحة دي فين؟ الفسحة دي في مكان يعني حديقة غناء، ما فيش حاجة إلا إنها حديقة غناء وفيها كل ما تحبي، هتجي قلبك هيطير عشان يجي لك الميعاد بتاع بكرة اللي أنت هتروحي لهذا المكان، مش هتشيلي هم شيء، بقولك مش هتشيلي هم شيء، الأجل المتوفر فيها إذا كان ده في الدنيا. فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين؟ ألا تستحق للإنسان أنه يسعى ويضع هذه السعي للجنة وأحياء معنى ذلك في القلب، والهروب من النار وأحياء معنى ذلك في القلب، أن يفر الإنسان من النار وأن يعمل العمل الذي يقربه من الجنة. اللهم قربنا من كل عمل يقربنا من الجنة يا رب العالمين. الحرص على أداء الفرائض يا أحبائي من الآن، شوفي الفرائض التي بتؤديها، إياك أن تكون ممن يؤدي فرائض ربي سبحانه وتعالى وهو لاهٍ أو غافل أو منشغل أو قلبه منشغل زي من يؤدي صلاة مثلاً وكل قلبه إيه؟ وهو قلبه إيه؟ مشغول بعمل الله عز وجل. كثير جداً من الناس بتصلي لكن قلبها إيه؟ منشغل في الدنيا، مشاكل الدنيا، صلى نقراً انتهى من الصلاة بدل ما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة رحمة بلاد الصلاة، لا بيقض الصلاة وهو عليه إيه؟ كأن على رغبته طوق، بيؤدي الصلاة بتكازؤ شديد أو بضيق شديد أو بثقل شديد أو كأن الصلاة شيء إيه؟ شديد. ده لو أدى هذه الصلاة، الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط فيها، هذا إعداد النفس. مفهوم إن الإنسان يرتبط بالحديث النبوي الشريف، لما يجي يقرأ كده النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان فعله في شعبان وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، معاني العبادات يا حبايبي، كل عبادة من العبادات، ثم الارتباط ومفهوم لذة العبادة، إزاي أشعر بلذة العبادة، إزاي أستحضر إني أشعر بلذة من الآن بقى، أشعر بلذة الصلاة وأنا بصلي أستمتع بالصلاة، وأنا بقى يعني أحاول أنا أكتئب أكون في خلوة كده مع الصلاة، وأنا صايم إزاي أستمتع بلذة الصيام، إزاي لما أجي أفطر أشعر بالفرحة، إزاي أجدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي للصائم فرحتين، تخيلي بنشعر بها فعلا. مين منا بيكون صائم ما بيشعرش بالفرحة حين أفطر حين الفطور؟ أبدا، كلنا واحد لما بيجي سبحان الله يعد لنفسه خلاص المغرب على وشك، فبتقومي عاملة إيه؟ بتعدي ماء الفطور، فطورك بتبقي وانت بتعدي هذا الفطور حتى لو ما كلتش منه شيء، لكن احساسك ان انت سبحان الله كانه بيولد الايمان في قلبك، كانه بيولد، ولذلك هذه ايام يولدت فيها الايمان، يولدت فيها الايمان. هنا نرجع مره ثانيه يا احبائي، شهر يحكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يرفع عملي وانا صائم، فكيف تحب ان يرفع عملك أو كيف ترفع هذه الأعمال؟ هي أعمال يصعد إلى ربك الذي يصعد إليه الكلم الطيب. هنا نستنبط من هذا الأمر وقفة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يرفع عملي وما أنا صائم، هذا دليل على إيه بناتي؟ ماذا يدل على ذلك الأمر؟ ها؟ الحياء من الله، أنه يقدم من يدي طاعة لكن بيقدمه مكسوف. أحب إن أنا بقى يعني سبحان الله عمل طالع وعايزة وأتمنى ربي سبحانه وتعالى يقبل ذلك العمل، فأقدم بين يدي عمل صالح اللي هو إيه؟ الصيام. فالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يظهر فيه أكمل الهدى في العمل القلبي والبدني. أما القلبي البدني صايم في شهر شعبان، أما القلبي يتجسد في حياء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك يقول بعض أهل العلم هذا الحديث قمة الحياء من الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى أن لا يراه إلا هو إيه؟ صائما. وهذا أهم ما يشغل المسلم، المفروض أن سبحان الله استحي من نظر ربي لما يرفع عملك، استحي أن يرفع عملك وانت على معصية في الشهر اللي يرفع فيه الأعمال. حياء من الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف أحبائي إما أن تصلي صلاة طريق بربك جل جلاله أو أن تخذ إلها يليق بصلاتك، فلا بد أن تقدم صلاة تليق بمن؟ برب العالمين. بتيجي تصلي بتصلي كده تقفي تقول يا ربي أعيني أن تكون هذه الصلاة تليق بجلالك يا ربي سبحان الله. يستحي من أعماله أن تقدم هذه الأعمال ولا تليق بربي سبحانه وتعالى، يستحي من تقصير الله سبحانه وتعالى، تقصير في حق الله عز وجل، يستحي من تقصير وفطوري في العمل، يستحي من كل ما يرى في صحيفته. تخيل ترفع الصحيفة ومليانة إيه؟ غفلة، إعراض، تضيع طاعة، معصية، هترفع بعض الصحائف الأعمال هكذا يا أحبائي في هذا الشهر وشهر شعبان. شهر شعبان يا أحبائي وقفة أخرى يقول أهل العلم هو المنحة الربانية التي يهبها ربي سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله في أيام ظهركم أياما وأشهرا يتفضل بها ربي على العباد بالطاعات، من هذه الأيام والقربات هذه أو هذا الشهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن القربات أو من ضمن الأشياء التي يمن ربي بها على عبادي في ذلك اليوم، ولو إن هذه الليلة ليس فيها أي عبادة تختص بهذه الليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في هذا الشهر ليلة عظيمة هي ليلة النصف، مش عشان نقيم ولا كذا ولا نزيف العبادات ابدا، لا يتصل النبي بشيء ابدا، بس بيقول لك الشهر كله مهم في حياتك. في اليوم ده، في نصف هذا الشهر، في ليله النصف، يطلع الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى الى خلقه، ينظر اليه. ليله النصف من شعبان ما يفرح ويصدق صدرك انه يغفر لجميع خلقه المؤمنين، يغفر لنا في اليوم ده كلنا، اللهم ارزقني واياكم، بس يغفر لك وانت على طاعه، يغفر لك وانت على اقبال على الله عز وجل، يغفر لك وانت على هدى، يغفر لك وانت على ايه بعد عن الذنوب، يغفر لك مش وانت قاعده ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يامرك امر او ينهاك نهي، وانت اللي يامرك ربي بامر تاتي عكسه، ينهاك ربي عن نهي تاتي بعكسه. لا، المفروض ان هذا الامر يخص من الا ان ربي غفور رحيم وشديد العقاب. ولذلك هنا هذه الليله يا احبائي يطلع ربي تبارك وتعالى الى خلقه، ليله النصف من شعبان، فاغفر لجميع خلقه الا اثنين، مشرك او مشاحن. المشرك ونحن نعرف من جعل الله ندا هو الذي خلق. ما تقوليش طب ما هو مش مسلم اهو، لكن خلي بالك ذكر ربي في كتاب الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني اللي سبحان الله تتخذ ندا لله عز وجل او تظن ان هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، هذا من باب ابواب الايمان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الشرك، وصف ابواب الشرك كثيره، النذر لغير الله قال عنه النبي انه صلى الله عليه وسلم شرك، الطواف غير بيت الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه شرك، النذر لغير الله قال ربي سبحانه وتعالى انه ايه شرك، صور الشرك كثيره. استخدام بقى الحاجات اللي انتم عارفينها من امور الشركيه من الخمسه وخمسه والحظاظه والعين الزرقاء والحاجات اللي انتم اللي الناس سبحان الله اللي هي جهال المسلمين يفعلوها وياتوا بها، كل ذلك من صور الشرك. وضع اللي هي الاشياء او سبحان الله التي توضع على السيارات من حدوه الحصان، من حدوه او من حيوان بحري او حذيه الاطفال صغار، كل لان تظن ان ذلك يدفع العين، شرك، كل صور الشرك. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا الله حقا، إنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. لأن أنت تظني لما تيجي تضعي خمسة وخميسة في بيتك، أو تدخلي تحطي خرز زرق في بيتك، أو تمسكي بختك وتقولي أما شوفي البخت النهاردة بخت إيه، أو تروحي الإنسان تقولي له أقرأ لي الفنجان، أو تقولي الواحدة أقرأ لي كفي، أو تروحي الواحدة تقولي الودع ومش عارفة وإيه، أو كل الأمور اللي هي الشركية دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله تقطع في دينك، تقطع في دينك، يحتاج الإنسان منها إلى توبة. ولذلك من ذهب إلى عراف وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لما تروحي سبحان الله الإنسان وتقولي له أنا بنتي مش عارف إيه، شوف كده معمول لها سحر، ده أنت بتسألي من لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب بس تكفرت من الخير وما استني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه ما كانش يعرف الغيب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإزاي نستعين ببشر ونظن أنهم يعلمون الغيب؟ ابدا. ولذلك صور الشرك كثيره يا احبائي، المفروض الانسان يتوب منها، يرجع الى الله سبحانه وتعالى، يغفر ربي لكل الا المشرك او مشاح او مشاحن. والمشاحن اللي هو اثنين متخصمين، بعض الناس تقول انا بيني وبين اخويا مش عارفه ايه، انا مخصماه من زمان سنين، او اختي مخصماه من زمان، او ابني او كذا او كذا. اقول يا بنياتي يا حبيبتي في الله، هل تريدي الا يغفر ربي يغفر لكل الناس الا انت في ذلك اليوم المبارك اللي هو اليوم اللي هي ليله النصف من شعبان؟ فرصه لكل مخطئ ان يعود، فرصه لكل مقصر ان يعود، فرصه لكل معرض عن ديني ان يعود، فرصه لكل يعني مخالف لشرع ربي سبحانه وتعالى ان يعود، فرصه لمحو الاحقاد من القلوب، فرصه للموده، فرصه للتصالح، فرصه للعوده الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تظني حتى كما ذكرت لك قطيعه الرحم، كثير من الناس قاطعين لرحمهم، اسألي نفسك إذا كنت أنت قاطعة لرحمك كيف يغفر لك في هذه الليلة التي يغفر فيها لكل المسلمين إلا المشاحن أو المشرك. فعود إلى الله سبحانه وتعالى يا أحبائي. منها أيضا نقول بل يكن شعارنا في هذا الشهر الكريم أو في هذا الشهر المقبل علينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله يا أحبائي، وذلك يقول بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور، أفضل الأعمال تتقرب بها إلى الله عز وجل إن قلبك يبقى سليم ما فيهوش حقد لحد، وسخاوة النفوس يبقى النفس طيبة مطمئنة جميلة وحب الخير لكل الناس. بعض الناس يا أحبائي حتى لو كان اللي قدامها وحب الخير ليه، لأنه هو قلبه أو هي قلبها غير سليم، تظن أن كل الناس قلبها وقلبها كنفس القلب. دايما الإنسان بيبقى قلبه سليم بيبقى فتح قلبه لكل الناس ويظن أن كل الناس على هذا القلب. ولما يكون الإنسان قلبه مريض والعياذ بالله دائما ينظر من منظر قلبه إلى الناس، يظن أن الناس على قلبه، يكون قلبه فيه سواد يظهر أن كل الناس يظن أن كل الناس على إيه؟ على سواد. إذا يكون في قلبي سبحان الله ضغين أو يكون في نفسي إساءة ظن، من أعظم أمراض القلوب إساءة الظن. أما يكون الإنسان في قلبي سوء ظن، تجني لا يوجد في قلبي إلا سوء ظن، يسيء الظن بهذا ويسيء الظن بهذا ويسيء الظن بهذا. أما عندما يكون الإنسان قلبه سليما لا تجني قلبه إلا في صفاء، لا يسيء الظن بل يلتمس الأعذار، بل يلتمس الأعذار. اللهم ارزقني وإياكم سلامة القلب. ولذلك هنا يقول السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور. اللهم اجعلنا نقبل على هذه الأيام بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي فلنعفو ولنصفح، فرصة لكل من وقع في معصية أو ذنب أن يتوب كما ذكر ربي سبحانه وتعالى وكما أمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له، ارجعوا وعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، واصطلحوا مع النفس، واصطلحوا مع النفس الأمارة بالسوء المعرضة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرصة لكل مسلم يا أحبائي في هذا الشهر إنه يرجع من الخطأ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين اللي هو بيتوب، اللي هو بيتوب إلى الله عز وجل. فرصة للعبد إنه يدرك ما فاته من عمره، يبدي صحيفة عمل مع الله سبحانه وتعالى، لأن كم ضاعت لنا من الساعات وكم ضاع علينا من الأيام، فرصة نعوضها الإنسان في هذه الأيام. سبحان الله يا أحبائي. عندما تقول السيدة عائشة في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتبع هديه. وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. إذن لم تقل صام شعبان كل شعبان، لكن كانت عادة العرب لما تقول صام الشهر يعني معظم الشهر. إنما رمضان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السيدة عائشة لم يصم شهرا قطا كاملا إلا أكثر صيام واحد. لكن قالت إيه ثنت بعد ذلك ولم ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، يعني حتى من الأشهر الإيه الحرم. وفي رواية أخرى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان صوم إلا قليلا. يعني اللي عايزة تصوم شعبان كله إلى بعض الأيام قليلة، يوم الجمعة مثلا جائز، ممكن عايزة تصوم يوم ويوم جائز، عايزة تصوم النصف الأولاني والنصف الثاني تسيبه جائز. في صور كثيرة جدا لصيامك في شهر شعبان، لكن أكثري من صيامك في هذا الشهر. وفي رواية أخرى أنه أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا شعبان ثم كان يأتي بعده برمضان. هذه أم سلمة تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يعني هو ده اللي احنا اللي هو بتقول ان هو صام. جينا نرجع لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها ان كان اكثر صيامه في ايه؟ في شعبان. ولذلك هنا سبحان الله يقول ابن رجب في ذلك اذن صيام شعبان افضل من سائر الشهور. اللي عايز يتقرب الى الله بقربة يكثر. اللهم اعيننا جميعا على الصيام في هذا الشهر. يقول ابن حجر في الحديث دليل على فضل الصيام في شعبان، ما الصوم في شعبان من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الصنعاني وفيه دليل عنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره من الشهور. ولذلك يقول العلماء في تفضيل التطوع بالصيام في شهري هذه الشهور أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده. يبقى أفضل التطوع في الصيام سنة قبله وبعده اللي هي شعبان، واللي هي في الأمس اللي هو كم يوم بنصوم في شهر الإسماء، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، يعني كان بالضبط الباب السنة القبلية والبعدية. فتكون يقول العلماء فتكون منزلة الصيام قبل شعبان وبعد قبل رمضان وبعد رمضان بمنزلة السنة الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها. فيلتحق بالفرائض في الفضل وهي تكملة نقص الفرائض، لعلنا إذا حصل نقص في الفريضة ربنا يجبر كسرنا بهذا. وقفة هذه أحبائي نقول، والوقفة هنا كم يوما ننوي من الآن أن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا فيه على صيام هذا الشهر الذي يقبل علينا شهر شعبان. ولذلك يقول العلماء إذا كان شهر شعبان شهر للصوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء كذلك إذا هو شهر النوافل الطاعات كلها. لأن العجيب أن أنت لما تكوني صايمة حاجات كتير أوي بتتغير في حياتك، بتحفظي لسانك، إحنا كده لما بنصوم بتحفظي لسانك، بتحفظي جوارحك، بتحفظي سبحان الله، بتحفظي كل جرحة من جوارحك، بتقبلي على الطاعات، بتحبي الطاعات أكتر. الصيام سبحان الله عبادة يا أحبائي عجيبة، قربة عجيبة. وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تجدي وأنت في الصيام نفسك تعملي كل حاجة طيبة وتتقربي بكل شيء جميل. تبقي تتفنني كده تعملي إيه؟ تتقربي إزاي؟ إزاي؟ إزاي تفعلي؟ إزاي سبحان الله إنك لا تغفلي عن ذكر الله عز وجل؟ إزاي تتقربي إلى الله عز وجل؟ لذلك قيل إذا كان شهر شعبان شهر للصوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو شهر النوافل الطاعات كلها. فينطلق فيه المسلم من حق يعني في هاي المسلم بيقول لك ايه، لانه سبحان الله في الامر ده كما يقول ربي سبحانه وتعالى ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. انت في الشهر ده وطبعا بعد في رمضان اذا اتقنتي العمل وازددتي في القرب انت من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني وإياكم منهم. فتخيلي بقى أن وإنت لم تتقربي إلى الله بكل هذه القربات، يقول ربي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. أنت وإنت صايمة بتيجي الصلاة على عينك على طول على الساعة حتى لو ما سمعتش الأذان، مش كده برضو؟ بتوقتي حياتك بإيه؟ بالأذان، بالصلاة، صلاة العصر. وبعدين عجيب يا أحبائي الساعات بتمر بسرعة شديدة جدا، تأتي الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء وقت الفجر، سبحان رب العرش العظيم على سرعة مرور الساعات. فإذا كانت كلها في طاعة فتتقربي إلى الله بهذه الفروض التي افترضها عليك. لا قلنا فروض الصلاة فقط، لكن فروض كل الطاعات، بر الوالدين فرض، صلة الرحم فرض، يعني كل ما افترض رب أركان الإسلام ربنا افترضها علينا فرض، الإصلاح إلى الجار فرض، أو لو حسن استقبال الضيف فرض. وهذه الأشياء ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعدين أنت بقى في الأيام اللي بتعمل إيه بقى؟ بتبقي من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، لأنك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تخيلوا أنت عارفة تتقربي بالنوافل كده، أنت حبيبة الرحمن. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم حب وحب من يحب وحب كل عمل يقربنا يا ربي إلى حبه. فإذا تقربت إلى ربي بالنوافل حتى يقول ربي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالذكر، بالصوم، بالاستغفار، بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن، بصلاة ركعات إلى الله عز وجل، بالبحث في حالة المسلمين، بالتصدق على المسلمين، بالبحث في أحوال حد مين يعينه علي أو أحد يعينه، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أصبحت عبدة ربانية. اللهم ارزقني وإياكم. كنت سبحان الله كأنك مباعة إلى الله، عبد مباعة إلى الله. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حال العبد المباع إلى الله يا أحبائي؟ ملوش، نفسه ليست ملكه، لكن ملك من خلقه، نفسه ملك من خلقه، من خلقه، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني عبد لله، أحبك ربي فإذا أحبك أعطاني كل شيء، أصبحت مستجابة الدعوة، أصبحت بهذا الأمر بهذا الحب كما قال ربي ولئن سألني لأعطين. ما أن تسألي ربك حتى تكون إن شاء الله بفضل مستجاب الدعوة. اللهم ارزقني وارزقنا جميعا قربا من ربي. اللهم لا تجعل هذه الدنيا التي شغلتنا كثيرا كثيرا يا أحبائي ولا يعود علينا فيها إلا، والله لا يعود علينا من الدنيا شيء باقي أبدا، والله إن كلها إلى زوال، والله إن هذه الدنيا كلها إلى زوال. ولذلك كان شعبان أحبائي مقدما رمضان، فإنه يكون فيه شيء مما يكون في رمضان، يكون فيه حاجات موجودة في رمضان. هذه الأشياء صيام، قراءة قرآن، صدقة، فهو ميدان المسابقة في الخيرات. اللي بيسابق في شعبان بيعد نفسه للمسابقة في رمضان، اللي بيسابق في شعبان بيعرف يسابق في رمضان، اللي ما بيعرفش يمرن نفسه في شعبان بيبقى مش قادر يمرن نفسه في رمضان لأنه بيبقى دخل تقيل عليه، اللي ما بيعرفش يصوم في رمضان في شعبان بيبقى الصيام عليه شقيق ثقيل جدا في رمضان، اللي ما بيعرفش يتصدق ويعد نفسه دلوقتي ويعين نفسه دلوقتي على الصيام بيبقى الأمر شديد عليه. تعد نفسك وتفكر تعمل إيه خير، وتفكر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبو. والعجيب يا بناتي اللي بيحب الطاعة، اللي بيحب الطاعة بعد الفروض بيحب النوافل، تجري تتفتح لك أبواب الخيرات أمامك، أبواب وتساق إليك، تساق إليك والله بفضل ربي، تساق إليك أبواب الخير. لما أحبك، لما أحبك الكريم ساق إليك، أعطاك وساق إليك أبواب الخيرات. اللهم اجعلنا يا ربي ممن ساق إليه أبواب الخيرات. السقيا، السقيا، نعم يا أحبائي، شهر السقيا هذا الشهر، شهر التعهد، شهر التفقد، تفقدي نفسك، تفقدي حالك، تفقدي حالك. يعني انظري كده لحصادك، عملت إيه في السنة اللي فاتت؟ أعلى كل السنة الماضية كلها هموم، كلها أفكار في حالك. أنا لك بقى أن تتذكري نفسك، إذا كنت في الأيام السابقة أو في الشهور السابقة كنت بتفكري في من حولك أو في الدنيا أو في كذا، أنا لك أن تتفكري أو تتفقدي أحوالك وأن تنقذي نفسك. هنا سبحان الله يا أحبائي يقول أبو بكر البلخي: شهرك بشهر الزرع، وشهر شعبان شهر الزقية الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وقال أيضا: شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ورمضان مثل المطر، يساق لنا الريح. وبعدين بعد كده ايه؟ تأتي السحب. الغيم يعني السحب، فين السحب؟ في يوم ايه بقى؟ في ايه؟ في شعبان. السحب هنا جاية ولسه كام يوم يا بناتي. وبعدين بعد كده ثم ينهمل المطر، ينهمل المطر على قلبك بالخيرات، فتحيا قلبك. والله من عاش رمضان بما يرضي ربي لحيا قلبه. اللهم احيا قلوبنا، اللهم احيا قلوبنا، اللهم احيا قلوبنا يا رب العالمين. من لم يزرع يا احبائي، من لم يغرس في رجب، ومن لم يسقي في شعبان، فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ لن يكون له حصادا، لن يكون له حصادا. ولذلك في ذلك فليتنافس المتنافسون، تسابق السلف على هذا الأمر تماما وأصبح الأمر واضحا. فكان يقول سلمة ابن كهيل، كان يقول عن ذلك الشهر، على شهر شعبان اللي احنا داخلين عليه، شهر القراء. ماذا يعني شهر القراء؟ يبتدي بقى القرآن، المراجعة والقراءة، وتبدي عينك تألف في القرآن اللي انت أفلاه وعليه تراب. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إلى متى يكون القرآن مهجور؟ تيجي سبحان الله تفتحي، بعض الناس وليس كل الناس، بعض الناس تفتح القرآن مصحف، وما أن تفتح المصحف يجي كل هموم الدنيا على، تروح أفلى المصحف، وما ذلك إلا بسبب الشيطان. أول ما تبتدي تفتح المصحف تتراكم عليها الهموم، وينزل عليها النعاس، وتتكوم عليها الآلام، وما ذلك إلا مدخل من مداخل، من مداخل، من أعظم مداخل الشيطان. إن الإنسان إذا اقترب من القرآن حاول الشيطان أن يعبث بينه وبين كتاب الله عز وجل، لأنه يعلم سبحان الله يا أحبائي أنه لا شفاء، لا شفاء في القلوب إلا بالقرآن، ولا راحة ولا سعادة في هذه الدنيا التي ملئت بالمنغصات. والله الذي لا إله إلا هو، في هذه الدنيا التي ملئت بالمنغصات، والله شفاء قلوبنا لا يكون إلا بالقرآن. ولذلك يا أحبائي سمي شهر القراء. قال قيل حبيب ابن أبي ثابت: إذا دخل رمضان يقول هذا الرجل العابد هذا شهر القراء. وقيل وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان كان له حانوت محل يقفله ويقول تفرغ لقراءة القرآن، مع أنه شعبان بيعد العدة، ولو أرادوا الخروج لعبوا له عدة. إحنا بنعد العدة من دلوقتي، ها قاعدين نلملم نفسنا في رجب ونلملم أحوالنا في رجب، وندخل إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يعيننا. وإذا دخلنا بقى شهر شعبان انتبهوا بقى، انتبهوا، لأن شعبان ما ندخل من بابه إلا نخرج من باب التاني. ألاقي رمضان، دخلت شعبان انسي أنه يكون هناك شهرا طويلا، غمضت عين وتنتهي ذلك الشهر. فعلينا يا أحبائي قيل فأدرك زرعك في شهر شعبان وتعاهده بالسقيا وتفقده حتى لا يصاب بالجفاف. لو ما اهتمتيش بالشهر ده هيصاب زرعك بالجفاف، هيدخل قلبك وهو قلب قاسي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، هنا قيل في الحديث الذي ذكرت لكم الحسن والألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا. سألك إلى أسامة بن زيد: يا رسول الله في فضل الصيام في شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورجب ورمضان. رجب كان يعظمه مين؟ أهل مضر في الجاهلية كان يعظم، ورمضان المسلمين يعظموه. فيه الشهر ده في الوسط كده، يبقى بالضبط كده يغفل الناس عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم نسألك يا رب العون من عندك. غفلة البشر، وهنا وقفة أخرى يا أحبائي، غفلة البشر، غفلة البشر في شهر يقع بين شهرين، شهر عظمه الناس في الجاهلية اللي هو رجب، وبعض الناس في الإسلام ما زالوا بيعظموا رجب، فيجعلوا رجب كرمضان، كيجعلوا رجب كرمضان. يوم يعملوا إيه في رجب بقى؟ يأتوا بشهر رجب يصوموا كاملا كرمضان. ذاك شهر يغفل عنه الناس، وقد انقسم الناس بسبب ذلك إلى صنفين: صنف انصرف إلى شهر رجب بالعبادة والطاعة والصيام والصدقات، وغالى وحكانت البدع، وبالغ في تعبده في رجب حتى أحدثوا فيه من البدع والخرافات ما جعلهم يعظموا ذلك الشهر أكثر من شعبان. وصنف آخر لا يعرفون العبادة إلا في شهر رمضان، ولا يقبلون على الطاعة إلا في رمضان، فأصبح شعبان مغفولا عنه، فاشتغل الناس برجب واشتغل بعضهم برمضان عن شهر شعبان فصار مغفولا عنه. ولذلك يقول أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة بالطاعات، وأن ذلك محبوب عند الله عز وجل. تيجي تلاقي الناس كده غفلين، خارجين يعملوا معاصي يعني، ها انشغل انت بالطاعة، لكم دينكم وليدين. أما تيجي تبعيد سبحان الله، العجيب جدا أن يبقى منشغل بالمعاصي ولاقي مثلا حد منشغل بالله عز وجل، يقول ليه مسكين عامل في نفسك كده، ليه مسكين انت سبحان الله، مش طب ليه كده يعني تحرم نفسك من المعصية وكذا. غفلة البشرية. نعم ريح نفسك يعني، تنظر كده ريح نفسك، تعبان تعبان، هم بيتعبوش من المعاصي، وممكن انت لما تكوني على الطاعة هم بيظن ان انت بتتعبي من الطاعة. لذلك يا أحبائي هدنا قال بعض كان بعض السلف يستحبون احياء ما بين العشاءين بالصلاه. ليه؟ ما بين المغرب والعشاء، من ضمن برضو العبادات اللي ممكن تقربي بها الى الله عز وجل. يقول هذه ساعه غفله، يبقى الناس بتبقى غفله، شوفي سبحان الله بعض الناس بتغفل بين المغرب وبين العشاء. فبعض السلف كان يقيم يعني يصلي بعض ركعات بين الايه، يقولوا يستحبوها، ويقول هذا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، ويقولون هذه ساعة غفلة، ساعة غفلة عن الطاعة. إذن هذه الوقفة لن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وقفة تستوي، إن وقفة مع النفس. نسأل أنفسنا هل صرنا من الغافلين عن شهر شعبان وفضله؟ هل أدركتنا الغفلة بمعناها المطلق، غفلنا سنة كاملة وجاي شعبان لسه برضه غافلين وقاعدين منشغلين وكذا، وبالنفس وبالمشاكل وبكذا وبكذا، ما زلنا منشغلين؟ وقفة تربوية، يتذكر من قول ربي سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما قال ربي: واذكر نفسك فينا، واذكر ربك في نفسك تضرعا ولا تكن من ايه؟ من الغافلين. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون. عندهم عقول وعندهم كذا وكذا، لكن هم لا يرون النعم دي. بعض الناس لا ترى نعمة الطاعة يا أحبائي، أبدا أبدا لا تستعذب الطاعة، بل على العكس، ده انت لو سبحان الله ذكرتهم بالطاعة كأنك يعني أزتهم، إنك بتقول لهم أطيعوا، لو قلت مثلا حد اتقي الله او اعمل كذا، او مثلا لو لقيتي انسان على معصيه اقول لها انا اتمنى ان انت تستزيدي كذا او كذا، تفعل عكس اللي انت بتقوليه تماما. ليه؟ ليه؟ لانها ما حبتش الطعم، ما حبتش الطعم. والانسان اذا لم يتعلم ويحب الطعم ويألفها بيبقى الجاهل عدو نفسي. كل ما الانسان بيكون جاهل تجري عدو نفسي. سبحان الله. لذلك سبحان الله يا احبائي نقول اللهم سلمنا واياكم من الغفله ومن اضرار الغفله، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من اهل طاعتك يا ربي على الدوام. اللهم اجعلنا من اهل طاعتك على الدوام. شهر شعبان يا احبائي يقول العلماء بمثابه البوابه التي تدخلنا لشهر رمضان، ولان شهر رمضان هو شهر تفتح فيه ابواب الجنان كما اخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. ما بالك بشهر ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب تعالوا كده نشعرها كده يا بناتي كده، هتفتح فيه ابواب الجنه. يا باغي الخير اقبل، ابواب الجنه مفتوحه، يلا اطلب من الابواب دي. والله والله يا بنات ايام سعيده. اللهم لا تحرم، اللهم بلغنا رمضان. يا باغي الخير اقبل، تفتح ابواب الجنه كما اخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النار وصفدت الشر. ثلاث اشياء بناملها، ان تفتح لنا ابواب الجنه، وان يحرم لحومنا على بشرنا على النار، وان يعيذنا من الشياطين. ده هي بتصفد، دي مربوطه عنك. فهلما يا باغي الخير، هلما يا باغي الخير، أقبل على الله سبحانه وتعالى. أقبل، أقبل ولا تشارك الدنيا الفانية. أقبل وكفاك غفلة، أقبل وكفاك تكاسل، أقبل وكفاك فكر في مشاكل الدنيا وفي أحوال الدنيا. أين المشمرون عن السواعد؟ أين المشتاقون إلى لقاء الله؟ أين المشتاقون إلى الجنة؟ ما هذه الجنة التي تنادي أصحابها عند سبحان الله في كل يوم تناديك الجنة؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. هذه الأبواب فتحت، فمن الذي يطلب منها؟ أطرقوا أبواب الجنان أحبائي. شهر شعبان مجال طرق الأبواب بكل الوسائل، بالتوبة، بالاستغفار، بالإنابة، بتصحيح النية، بالإقبال على الله، بمحاسبة النفس، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله قيل لن نبرح بابك حتى تغفر لنا يا ربي. لا نترك الباب يا رب، لن نترك الباب حتى تغفر لنا ذنوبنا. لن نترك هذا الشهر الكريم إلا وقد وقفنا على أعتاب على باب رحمتك يا رب العالمين. فأطلقوا أبواب الجنان يا أحبائي، بالصيام، بالقيام، بالصلاة، والصلاة والناس نيام من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أطلقوا أبواب الجنان بجميع الطاعات، كل الطاعات، ولو قليل من الطاعات، ولو قليل من الصدقات. أطلقوا أبواب الجنان بالدعوات، ألحوا في الدعاء. يقول أبا الدرداء كان يقول جدوا بالدعاء، يعني اجتهدي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أعذنا من أنفسنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم اغفر لنا والوالدين، اللهم ارحمنا ومن سمعنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اغفر ذنوبنا. يقول بأبي الدرداء رضي الله عنه جدوا جد بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له الباب. أنت بتخبطي على الباب هون، هيفتح لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أطلق الجنان يا أحبائي بكثرة الدعاء. دعوة للاستعداد وللتهيؤ، فترة دي اسمها فترة التهيؤ، بالوقوف على الأعتاب لعله يفتح لك قريبا فترى النور. اللهم ارزقني هذا النور، ارزقنا جميعا هذا النور يا رب العالمين. دورة قيل هذه الفترة هي دورة تأهيلية لرمضان. شهر شعبان شهر التدريب والتأهيل، ها على تضبطي نفسك وتضبطي حالك وتقولي أنا هعمل كذا وتقولي ما شاء الله فعلا. تبتدي أعلى سبحان الله تضبطي بقى نفسك وبيتك وحوالك فترة إعداد. فعلا واحد مسافر، إحنا مسافرين، أنت مسافرة سبحان الله، السفر جميل، أنت يعني مرتحلة، بس في إيه؟ السفر إلى من؟ الله عز وجل، هجرة إلى الله. تخيلوا الفترة دي يا بناتي، هجرة إلى الله عز وجل. في فترة غرقنا في الدنيا، تعبتنا الدنيا، تعبتنا بكل ما فيها. فترة دي فترة الهجرة، هجرة إلى الله عز وجل. تخيلي بقى لما تهاجري إلى الكريم، وتهاجري إلى الرحيم، وتهاجري الذي سبحانه وتعالى نصيتك بيده، وتهاجري الذي يحمل عنك همك، وتهاجري الذي يدبر لك أمرك، وتهاجري الذي ينعم عليك بكل النعم. كيف تكون هجرتك إلى الله عز وجل هجرة صحيحة صادقة إلى الله عز وجل؟ فترة تدريب، فترة تأهيل تربوي، يقبل بها المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى لعله يفتح له الباب في رمضان. ولذلك قيل على المسلم بقى أنه في الشهر ده يقرأ شهر شعبان كل ما يخص رمضان. يعني إيه يخص رمضان بقى؟ يخص الصيام. نعمل نصوم إزاي؟ والصيام معناه إيه؟ وإيه الصيام ده معناه في اللغة؟ وإيه ندخل بقى عشان نبتدي المفاهيم؟ كل سنة بنقول المفاهيم دي، كل سنة أنت بتقرأي في المفاهيم دي، بس العجيب إن كل سنة بيبقى لها طعم خاص. كل سنة كأنك بتسمعها لأول مرة. لما يجي يقولك سبحان الله الصيام، في الصيام يعني إيه تعريف الصيام في اللغة؟ الإمساك، وتستعمل في كل إمساك أي شيء. ولذلك يقولك صامت الخيل، يعني قيل مثلا يقولك في مريم، مريم عليها السلام، فإما إيه لما قالت في قول ربي سبحانه وتعالى فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني قال ابن عباس صمت، صمت عن الكلام. إحنا عايزين رمضان نصوم عن الكلام وعن الأكل وعن الحكاية وعن التليفونات وعن التليفونات اللي بتقعد بالساعات وعن الواتس اللي قاعدين عينينا خلاص نظرنا ضاع فيه وعن كل الأشياء اللي هي بتبهرك واللي بتضيع وقتك وعن الحكاوي اللي بتضيع أوقاتك وعمرك. ولذلك هنا شوفوا سبحان الله يا أحبائي نبتدي نعرف بقى إيه هو الصوم، نتكلم بعد كده نقول ما هو الصوم بكل ما وكل الفتاة يعني كل ما يتعلق به، كل ما يتعلق بالصوم نتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة. لكن ندخل على الدورة التدريبية اللي احنا بنتكلم فيها، نجعل نفسنا إيه؟ نغتنم شعبان، بإننا نتعرف إيه؟ وسائل اغتنامه، نجهز نفسنا زي في رمضان، نعرف إيه عن اللي هو عن الصيام، نعرف ماذا عن الصيام، إزاي تكون حلاوة الصيام، إزاي تكون لذة الصيام، إزاي تكون اللي هي النوايا التي ندخل فيها هذا الشهر الكريم، إزاي أهيئ نفسي هي إيمانية تعبدية أو لنفسي نقاط كده أحطها لنفسي، ابتدي أختبر نفسي أنا فعلا صمت أنا فعلا قمت بالتهيئة الإيمانية دي في الفترة دي ولا لأ. إزاي توبة صادقة، إيه عندك ضياع في وقتك، عندك شغل مخك منشغل كتير، هي والتوبة هكون عن كده على فكرة. التوبة أن أنت تبتدي تقنني وقتك، تعرفي يعني إيه تتوبي إلى الله توبة النصوحة، تقلي عن الذنوب والمعاصي، تتركي المنكرات، تتركي النظر فيما لا يعود عليك بخير، تقبلي على أبواب الله سبحانه وتعالى، تفتحي صفحة جديدة بيضاء نقية، تقول يا رب ما فيهاش نقطة واحدة إيه سوداء. الإكثار من الدعاء وهي النقطة الثانية، اللهم بلغنا رمضان، اكثري من قولك اللهم بلغنا رمضان، فهو من أقوى صور الإعانة على التهيئة الإيمانية. الإكثار من الصوم في شعبان، صار من الصوم في شعبان تربية النفس، تربية النفس على حاجات كتير قوي يا بناتي، السلوك، اللهم ارزقني وإياكم سلوكا جميلا في مظهرنا في معاملتنا حتى في خلقنا، كنا قاعدين كده نسمع درس علم، في مظاهر كده ما ينفعش نبقى نسمع درس علم واحنا قاعدين بيها، زي مثلا بنسمع درس علم وقاعدين مثلا ايه نمضغ في مستيكة او كذا، في آداب لابد أن نراعيها، دي أداب يا بنات، دي أداب عشان تنصتي، لأن دي جوارح بتنصتي بيها، فالمفروض إنك سبحان الله أدب. يمكن كانت الأمور دي زمان جدا جدا، كانوا أهالينا وإحنا صغيرين بيعرفونا الإيه الأمور دي جدا، لكن لما شبينا بقى على الدين عرفنا إن في حاجات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم يعني لما ولو وجل القلب لخشعت كل الجوارح. ما تقوليش ان القلب عنده وجل وانت قاعده تعملي كده، ابدا لا يمكن، ينفع ابدا. عشان كده اللهم ارزقني واياكم، اللهم ارزقني واياكم اقبالا على الله، تاديبا للجوارح، تاديبا للجوارح، حسن خلق، سمت المسلم الحق، الاكثار من الدعاء ان يبلغنا رمضان، الاكثار من الصوم في شعبان، تربية نفسية واستعداد للقدوم المبارك اللي هو الضيف الكريم الذي يقبل علينا يعني سبحان الله. ولذلك قيل يكون الصوم في رمضان إما صوم النصف الأول من شعبان كاملا، وإما صوم الاثنين وخميس من كل أسبوع، وإما صوم الإيه والأيام الوسطى، وإما صوم إيه يوم ويوم كصيام داود. نعم، التهيئة الإيمانية التعبدية بالقرآن، بين الإنسان يبتدي يتعايش مع كتاب الله عز وجل، كثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر، جلسات وتدبر ومعايشة الكتاب الله عز وجل، افتح الكتاب بقى افتح القرآن، اللي عنده سبحان الله قرآن حفظه يثبته ويرجعه، لأنه هو ده اللي هيقيم به ليله، وبعدين سبحان الله يا أحبائي، من الأشياء التي يجعل الإنسان يتدبر ويستمتع بالصلاة إنه لا بد إنه يقرأ القرآن. طبعا في رمضان أنا بقولك إن أنت تتابعي وأنت بتتابعي الإمام، من الإمام من أعظم الأشياء اللي تتابعي فيها الإمام إن تكوني الجزء اللي يقرأه الإمام تكون أنت فين قرأة جيدا متدبرة، يعني فهم معناه، يعني فهم تفسيره، عشان لما تقفي تسمعي من الإمام القرآن تسمعي وأنت خاشعة ماشية مع كده بتقلبي مع الصفحات بخيالك، بتقلب مجرد ما تبقلب الصفحة بكون أنت معايا مقلبة في إيه في دماغك. النقطة التي تلي ذلك هي الإيمانية التعبدية، تذوق حلاوة قيام الليل من الآن، ابتدي بقى تذوقي ركعتين كده، يعني ولو حتى مش قادرة تقيم الليل في نصف سورة الليل الأخير تذوقيها الآن بعد صلاة العشاء، تذوق حلاوة التهجد والمناجاة في وقت السحر ولو بركعتين لله سبحانه وتعالى، تذوق حلاوة الذكر، ارضعي في رياض الجنة، ازاي بقى تعملي لك ورد من الذكر، شوفي كم مرة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسبحي أو كم مرة تذكري هي مع أذكار اللي هي الصباح والمساء. التهيئة العلمية كما ذكرت لكم ان انت تعرفي تقرأي او تجلسي مجلسا يعلمك ايه الصيام وازاي تقومي وازاي صيامك وازاي يكون صيامك مقبول وازاي المفروض لو في اشياء ومتى تصومي ومتى تفطري وما هو وكما تقضي كل الاشياء التي تتعلق بالصيام، لابد ان تكوني على علم، علشان مش عشانك نفسك، علشان اذا سئلتي يبقى عندك ايه علم تجاوب. قراءة بعض الكتب الرقائق التي تعين على تهيئة النفس، اذا لم تكوني تحضري درس علم أو حتى لو بتحضري درس علم استعيني برضو بكتب في الرقائق الصغيرة كده ترقق القلوب لاستقبال هذا الشهر الكريم. مراجعة ما حفظتي من القرآن استعدادا للصلاة في رمضان، سواء كنت إماما سواء كان لك إماما أو كنت إيه منفردة، ولذلك صلاة طبعا بعد ذلك يعني التهيئة اللي هي القلبية بحضور مجلس العلم والدرس في المسجد استعدادا لرمضان والمشاركة في ذلك الأمر في هذا العمل المبارك. أسأل ربي أن يبلغني وإياكم التهيئة أيضا بإعداد هدية رمضان من الآن، هتطعمي مين ومش هتطعمي وهتعملي إيه وهتقدمي إيه وهتتصدقي بإيه وكم تمر هتتصدقي بيها وكم قلب كم قلبها تؤلفيه وكم طاعة تتقربيه إلى الله سبحانه وتعالى، إيه الحاجات التي تتقربيها إلى الله عز وجل في رمضان، هتألفي القلوب إزاي، هيكون رمضان بالنسبة لك باب لتأليف القلوب ومحبة القلوب إزاي. التهيئة الأسرية، إن سبحان الله اجتماع الأسرة على الخير، اجتماع الأسرة على الكلمة الطيبة، اجتماع الأسرة على ذلك، إزاي يبين للأولاد أولادي في بيتي وإحنا مجتمعين في الأسرة إن الشهر ده بالنسبة لنا شهر. كان سبحان الله كان فيه من العلماء يقول، كانت أمه كان مصطفى محمود رحمة الله عليه يقول، كانت أمه تقول إذا جاء رمضان بيقول ما كنتش أعرف إيه بتعمل ليه كده، ما كانش عنده فكرة في الوقت ده طبعا، هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا نعم يهدانا يهدينا إلى الخير يا رب. يقول إذا جاء رمضان كانت تأتي بالتلفاز وتروح عاملة وشه للحيطة، فما كانش بيقول لها طب ليه يعني مش بتقول ده شهر رمضان، فتقلب وجهه إلى تقول عندما وعيت وكبرت وعرفت إيه هو ده، عرفت إنها كانت فقيهة، عرفت إنها فقيهة جدا، إنها بتقول له انشغل بالله، حاجة تشغلك عن الله أبدا، هي اللي هي التهيئة الإيمانية. ولذلك أسأل ربي أن يفتح التهيئة سبحان الله، التهيئة بالعزيمة، إزاي بالعزيمة؟ فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، تقول يا ربي اجعلنا سنة مباركة علينا كلنا وعلى أمة الإسلام، يا ربي كما كان هذا الشهر شهر رمضان، على فكرة يا بناتي شهر الفتوحات الإسلامية كلها الخيرات، يعني شهر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الكثير في هذا الشهر. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يوسع رزقنا في بلدنا وأن يعطينا الخير كله وأن يصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. صفحة جديدة مع الله عز وجل، ندعو ربي سبحانه وتعالى أن تكون هذا العام عاما مباركا علينا، جعل أيام رمضان غير أيامنا العادية، كل يوم يوم عادي عادي، لكن رمضان حتى لو كنت بتصومي في الأيام العادي هتقولي ما هو زي رمضان، يعني الناس اللي حياتهم صيام وذكر وكذا بتكون حياتهم ايه، بيقولوا طب ما احنا زي رمضان، هو فعلا زي رمضان، لكن سبحان الله يا حبيبي هذا صوم وهذا صوم، لكن احساسك برمضان احساس تاني، ان لما يجي الاذان انت برضه بتبقي صايمه في الايام التانية، لكن في رمضان خلاص بيجي الاذان كده بتبقي، لكن ده بتحسي باحساس صغير وانت صراحه عجيب وكل الناس صايمه مشاركه عجيبه قلوب متألفة، كل الناس دول تفضل في لحظة واحدة، كل الناس دول ارتبط قلبهم على قلب رجل واحد، كل الناس دول بياخدوا طبرة وبتاني. سبحان الله يا ربي، أيام المبارك يا بناتي، أيام جميلة. ولذلك عمارة يعني الصنبات المكس في المسجد بعد الفجر إذا كان الإنسان يصلي، إذا كان سبحان الله أتيح له الفرصة المبادرة، إذا كان رجل الصلاة التراويح أو امرأة كذلك، نظافة الصوم مما يلحق به من اللغو. خلي صومك نظيف، خلي لسانك محفوظ، سلامة الصدر من الحقد والحسد في الصوم اللي هو اللي بتيجي بيه في شعبان، عشان نعد أنفسنا لذلك. العمل الصالح في رمضان، التفكير في العمل الصالح فيه، نحط بقى نوايا فتح صفحة جديدة مع الله، نية تصحيح السلوك، نية تقويم الأخلاق، نية الصوم الخالص لله سبحانه وتعالى، نية قيام الليل والتهجد والتراويح وليلة القدر وكل ذلك، نية إنك سبحان الله لو استطعت أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر أو تعلمي حتى القرآن في ذلك الشهر، نية أن يمن عليك ربي بعمرة في رمضان، نية سبحان الله مرزقني وإياكم يا رب العالمين، منع النفس من بعض ما ترغب من الطرف الشديد. كان في طرف شديد في بعض الأيام، ما فيش وقت، ما تقعديش تاكلي من أول المغرب لحد العشاء، قاعدة تاكلي تلغي ولا إيه بنات؟ تاكلي إيه لغة؟ صح مظبوط كده؟ وبعدين؟ طب وبعدين؟ صليت إزاي؟ طب بالله عليك تروح تصلي إزاي القيام؟ مش هينفع الأمر يعني؟ تلت وتلت وتلت كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تقدري تقفي للصلاة وأنت تشعري بلذة الطاعة. منع النفس من بعض ما ترغب فيه من طرف العيش والزهد في الدنيا، مش الزهد ان انت يعني تمشي سيابك مقطع ولا كده، لا، الزهد ان انت ايه، ما تبقاش كل همك قاعدين النهارده هناكل ايه، جبتون القطايف والكنافه والمش عارفه والبقلاوه وما جتش كل الحاجات دي، لا سبحان الله ناكل ازاي، خلاص بقيت مشكله. قولي ما تيسر، الامر اسرع، انت مستعجله، انت وراكي شغل، انت وراكي عمل. ده سبحان الله بعض الناس بتبقى فيه، بتيجي المسجد تبقى بيته بعيده جدا وتيجي تشوفيها مكانها جاي بدري، ليه؟ حافز عمل. تدخلي المساجد سبحان الله، المسجد الله يرحم موتى المسلمين يا احبائي، تجدي سبحان الله حتى الستات الكبار ما شاء الله لا قوه الا بالله، منشغلين بايه؟ بالجزء اللي هيقراه الشيخ قبل ما يجي، هم مش حافظين، بعضهم مش حافظ القران، لكن انشغالهم بايه؟ مش بالكلام، لكن انشغالهم بالعمل. فبيبقى حاجه تدريب جهاد نفسي، يعني عدم الافراط في الزينه والاكل والملبس، لان رمضان ده شهر الاهتمام بايه، شهر الاقبال على الله عز وجل، تدريب النفس على جهاد اللسان، فلا رفث ولا فسوق سبحان الله. جهاد البطن، يبتدي جهاد بطن يعني ايه؟ تلت الاكلك، تلت الشرابك، تلت ايه لنفسك، جهاد الشهوه، جهاد النفس فلا تطغى، جهاد الشيطان فلا يمرح، لان لو انسان جهاد بيضيق ما بيضيق على الشيطان الا ايه مجرى الشيطان بالصيام. حمل النفس على ان تعيش حياه مجاهده النفس في هذا الشهر، تجاهل نفسك في الكلمه وتجاهل نفسك في النظره، تجاهل نفسك في العمل، تجاهل نفسك في الاقبال على الله عز وجل. وما بال الحديث بقيه، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه اللهم اجعلنا ممن يتأسى بنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يتأسى بك في الطاعة يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا المعصية، اللهم أدب قلوبنا على طاعتك، وأدب جوارحنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفعة الأنبياء، والنصر على الأعداء، نسألك رب عيشة هنية، وميتة سوية، ورد غير مسلم ولا فاضح. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.